يقول الأخ السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى يثخن في الأرض الواردة في الآية؟ ما معنى يثخن يا مشايخ؟ يثخن في الأرض يتمكن، نعم لا يتمكن، قصد أنه يثخن في الأرض يتمكن، يتمكن من الله. أي نعم، ويكثر القتل مثل ما يتمكن بقتل الأعداء. السؤال الثاني يقول: اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخمس من الخصائص مما ورد في الحديث أثناء الدروس، ومنها إحلال الغنائم، فما كان يفعل بها الأنبياء قبل نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام؟ ورد أنهم يجمعونها فتأتي النار فتأكلها، يعني لا يأكلونها. أي نعم، لكنها حلت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعني اختص به. ونصر بالرعب مسيرة شهر، الأعداء يخافون منه، الله ينزل على أعدائه الرعب والرهبة من مسيرة شهر. إيش يقول؟ من اقتصر ظنه في حفظ القرآن ونواحف أو قصر، ما أدري وش قصده، يعني ما أدري وش الكلمة هذه، ما هي واضحة. على كل حال، حفظ القرآن لا شك أنه قربة ومن أفضل القربات. يمكن يقول من قصر في حفظ القرآن ونوى حفظه، كل حال يعني أول الأعمال النية، إذا نوى يكمل والله يعينه. قال: وتوفي ولم يكمل أظن حفظه، هل يكتب له حفظه؟ كل حال، إذا نوى أن يحفظ القرآن ولم يحفظه بسبب مانع ليس هو سببه، إن شاء الله له نيته. قال: من المشهود لهذه المملكة المباركة أن لها موقف حق من إيش؟ منع المرأة من الحرية غير الشرعية. إيه، بس الأسلوب يعني ينبغي أن يحرر. لا شك هذه المملكة المباركة يعني لها موقف شرعي، وهو حق من منع المرأة من أن تكون يعني مستأسرة للشياطين، لأن الحرية هي التحرر من رق الشيطان ورق الهوى ورق الشهوات، هذا هو الحرية. إذا حررت نفسك أو حررت غيرك من رق الشياطين ورق الأهواء ورق الشهوات، فقد حررتها، حررتها لتكون يعني في عبودية الله الخالصة، وهذا هو حقيقة الحرية. قال: ولم يضر ذلك بتطور ونماء وتقدم المملكة. هذا صحيح، فهي من أرقى الدول خيرا ونماء، والحمد لله، على عكس الدول التي جعلت المرأة تخرج إلى ميادين العمل وتعتلي المناصب، فهي اليوم تعاني الكثير من المشاكل. هذا صحيح، نعم، الحمد لله المرأة مصونة في هذه البلاد، محفوظة بحفظ الإسلام، وما كان ذلك سببا في التأخر، بل ولله الحمد مكن لها الأمن والأمان. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا فمن خدم الحرم وهيأه للمسلمين حفظه الله عز وجل وأمنه في داخل سلطانه، هذا لا شك فيه، نسأل الله الثبات. قال والنماء الإداري يعني من المشاكل، الدول الأخرى تعاني من المشاكل والفساد الإداري والمالي، حفظ الله هذه المملكة المباركة. ما قاله الأخ هذا صحيح، ونسأل الله الثبات، نسأل الله لا يغير ما بنا من نعمة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأشد ما يكون من المصيبة أن نزدري نعمة الله علينا، أن نشعر بالنقص فيما أنعم به الله علينا من نعمة الإسلام والقرآن، ونعجب بأرباب الدنيا وأرباب الحضارات. فإذا أصيب المرء بالشعور بالنقص والإعجاب بالعدو بدأت هلكته والعياذ بالله. نسأل الله أن لا يغير ما بنا من خير، نسأل الله أن يلزمنا تقوى وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. عند زيارة المسجد النبوي والعودة من حيث أتيت ولم أذهب لزيارة القبر الشريف، فهل في ذلك شيء؟ لا، ليس فيه شيء. زيارة القبر الشريف إذا وصلت المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه مستحب من غير شد رحل، زيارة شرعية، وزيارة أيضا أهل البقيع وزيارة الشهداء وزيارة القبور مستحبة بشرط أن لا تشد الرحال إليها، لأن الرحال لا تشد إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى الثلاثة المساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى، وهي سنة مستحبة، فعلتها لك أجر، وإن لم تفعلها لا إثم عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الأئمة في بلدنا وهو يقوم بتسوية الصفوف للصلاة، إيش جملة، ما مدى صحة أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ هذا فيه كلام، على كل حال فيه كلام، لكن استقامة الصفوف مثل استقامة صفوف الملائكة مندوب إليها، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ولا بد من أن تكون محاذاة المناكب ومساواة الأكعب. وبلال كان يقيم الصفوف بالدرة حتى تستوي، ثم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبر. تسوية الصفوف من إقامة الصلاة كما نسمع من إمامنا دائما، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن الاستقامة في قلوبنا وفي أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.